الحمد لله، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي الله ورسوله صلاة دائمة بدوام ملك الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على هداه ومن سار على هداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، يقول ربنا عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. أيها المؤمنون، إن قارئ هذه الآية والمستمع إليها لا بد أن تنتابه هزة عميقة، لأن فيها تهديدا ووعيدا لكل إنسان يحب الدنيا ومظاهرها أكثر من حبه لله ولرسوله. إن الدنيا أيها الإخوة الكرام قد استولت على مشاعرنا، إن الدنيا قد استولت على مشاعر الناس كلهم بحكم هيمنتها على الواقع المعيش، فأينما وجهت بصرك تجد الدنيا، مما جعل الناس يهيمون في حبها، يحبونها بحق وبباطل، ونسوا أنها معبر وجسر إلى الآخرة، وهذا مما يثير غضب الله، والآية تؤكد هذا، فهي تقول: إذا لم يكن الله ورسوله أقوى حبا من أبنائنا وآبائنا وأزواجنا إلى آخر الآية، فعلينا أن ننتظر غضب الله ونتوقع عقابه. فما هو الحل أيها المؤمنون؟ فما هو الحل الذي يجب أن يكون عليه المسلم، المسلم في أي مكان كان، هنا وهناك؟ الحل قد رسمه ربنا عز وجل. الحل أيها المؤمنون هو أن نجعل قلوبنا جميعا أوعية طاهرة لحب الله ولحب رسوله، لأن الله تعالى قد رسم لنا الطريق في كتابه العزيز، وهو يقول وهو أصدق القائلين: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ربنا عز وجل يعوض لك أكثر مما تعطي أنت. أنت كتحب الله عز وجل أيها المؤمن، كتحب الله وكتحب الرسول، كيف؟ ربنا عز وجل لما يراك تحبه وتحب رسوله وتتبعه في أقواله وفي أفعاله وفي أوامره وفي نواهيه، فربنا عز وجل يحبك. الله يحبك عندما يطلع على قلبك، عندما يراك وأنت مخلص في دينه، عندما يراك وأنت متبع لنبيه، عندما يراك وأنت على أقوم طريق، تخلص لله عز وجل في اتجاهاتك كلها، وتسمع لما يقوله نبيك الكريم وتتبعه وإداك، تستحق أيها المؤمن أن يحبك الله ويحبك رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بالتالي يغفر لك جميع ذنوبك، يغفر لك جميع ذنوبك. ولكن بحال اللي قلت لكم، مش الحب يكون سلبي، أنا كنحب فلان، أخصك عندك دليل، لابد أن يكون لك دليل على حبك لله وحبك لرسوله صلى الله عليه وسلم، وحبك يدفعك لما كتحب الإنسان آخر، يخصك تعطيله دليل. أما الحب لله عز وجل فأمره بين، استقم كما أمرت، كما قال الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، استقم أيها المؤمن أنت، نستقيم جميعا، فسيغمرنا الله عز وجل بالحب. فإذا أحبك الله فذاك ما يتمناه الإنسان. فعلامة حبك لله أيها المؤمن أن يتبع المؤمن رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو يتمثل في الأخذ بمنهج الله أمرا ونهيا، ثم الاقتداء به في الأقوال والأفعال، والتأسي به وتطبيق سنته فيما يفعل وما يدع من أمور الدنيا والآخرة. فهو بهذه الصفة يصير وليا لله. هذا هو الولي. أولياء الله، إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. واش ما بغيتيش تكون ولي؟ كلنا بغينا نكون أولياء لله عز وجل. ما علامة ذلك؟ هو ما سمعت أيها المؤمن، تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله، أن تجتهد لتعرف ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء تعلق الأمر بأمر الدنيا أو بأمر الآخرة. فإذا فعلت هذا صرت وليا لله. فإذا صرت وليا لله عز وجل فكيف تكون؟ الله عز وجل أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم حديثا قدسيا يصف حالة الولي، يقول فيما يرويه سيدنا رسول الله عن ربه عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هكذا قال ربنا عز وجل في الحديث القدسي أيها المؤمنون، عندما تصير ولي من أولياء الله. وهذا أمر سهل وليس شاقا، ليس فيه من المشقة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر أيها المؤمنون. فانظر أيها المؤمنون، انظروا جميعا إلى هذه المكانة الرفيعة للمؤمن بفضل حب الله إياه وبسبب حبه له، فهو قد أصبح ربانيا يهديه ربه عز وجل في كل حركاته وفي كل سكناته، لا يقوم ولا يقعد ولا يتحرك ولا يسكن إلا بتوجيه من الله عز وجل، بمعنى آخر إلا وفق ما طلبه الشرع. نفعني الله وإياكم بالقرآن المبين. وبحديث سيد الأولين والآخرين، وأجرني وإياكم من عذابه المهين. وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه يغفر لكم، منه هو الغفور الرحيم والحي، لا إله إلا هو، فادعوا مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وتابعه إلى يوم الدين ما بعد أيها المؤمنون. في الآية السابقة قل إنكم تحبوا الله فاتبعوني إلى آخره، لا مش هذه الآية الأولى، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها. رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه إليه وقال له يا عمر هل تحبني؟ قال له نعم، كيف لا أحبك يا رسول الله؟ واش كاين شي واحد من الصحابة اللي ما كيحبش رسول الله؟ دلائل قوية، مش كيقولوا كنحبوا رسول الله، تحية لله الزكية لله، مزيان، ما كاينش أفضل من الصلاة، ليس هناك أفضل من الصدقة، ليس هناك أفضل من الجهاد، ولكن الله عز وجل يأمرنا أن نحب الله. علاش؟ لأنك إذا أحببت الله عز وجل تعبده عن حب، تعبده عن شوق. واحد الإنسان كيحكم كتحبه، ولكن كتحبه في قلبك مش هو هذا. أما الإنسان بحال الله تبارك وتعالى ولا رسوله ولا واحد العالم من العلماء الأجلة اللي الله يرزقنا من وجودهم بيننا إن شاء الله، ملي كتحبه ما كتحبوش عن خوف، كتحبوش عن هيبة كتخاف منه، لا، كتحبه لأنك تتوسل وتتوسم فيه الخير، أو تحبه لأنك تريد أن تصل به إلى ما يحب الله عز وجل. الفرق بين الحبين، واحد كتحبه عن مخافة تحبه بزز عليك، أما واحد آخر لا. فلهذا ربنا عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واش كتحب؟ نعم يا رسول الله، واش كتحبني أنا ولا كتحب نفسك؟ قال لا يا رسول الله، أنا كنحب نفسي أكثر منك، كنحبك نحبك مزيان بزاف، ولكن كنحب نفسي أكثر. هذا سيدنا عمر، هذا هو طبعه بحال لايم. حنا كنذكركم سيدنا عمر بالعدل ديالو وبالصراحة ديالو وبخدمته للإسلام وبما قدمه للمجتمع الإسلامي. أنا كنحب نفسي أكثر. قالوا لا، باقي خصك، إذا بغيتي تكون إنسان كامل لابد أن تحب الله عز وجل وتحبني أكثر مما تحب نفسك، مما تحب أولادك، مما تحب عشيرتك، مما تحب كل ما خلق الله تبارك وتعالى في الدنيا. بقى سيدنا عمر وحده لمدة قصيرة جدا، فذهب إلى رسول الله، قال يا رسول الله إنني أشعر في قرارة نفسي بأنني أحبك أكثر مما أحب نفسي. فقال الرسول الآن يا عمر، الآن يا عمر، الآن يا عمر. فنحن هكذا إذا كنا نحب الله ورسوله يجب أن يكون عندنا دليل، والدليل هو كما قلت لكم سابقا اتباعه. قل إن كنتم تحبون الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم أيها المؤمنون. وهل هناك أثمن؟ وهل هناك أحسن؟ وهل هناك أفضل أن يحبك الله أيها المؤمن؟ لا الجنة ولا النار ولا الدنيا بحذافيرها ولا كل ما هو موجود في الكون أفضل من أن يحبك الله. ولذلك يقول بالدارجة مش المشكلة أن تحب الناس، مش هذا هو المشكلة، المشكلة هو كيف يحبك الناس. أن تحب الناس هذا ليس مشكلا، ولكن المشكل الحق هو أن يحبك الناس وهذا هو أيضا ينطبق على حبنا لله، ينطبق على حبنا لرسوله صلى الله عليه وسلم. إذا أحبك الله أيها المؤمن، فربنا عز وجل ينادي سيدنا جبريل عليه السلام، ينادي عليه يقول له يا جبريل إنني أحب فلان فأحبه. حديث قدسي أيضا هذا، يا جبريل إنني أحب فلانا، بسمية محمد عمر خالد إلى آخر، إنني أحب فلانا فأحبه، ينبغي أن تحبه أنت. ثم يحبه جبريل عليه السلام، ثم جبريل عليه السلام ينادي في السماء، السماء ملائكة الله عز وجل المخلوقات الموجودة في السماوات، فيقول يا ملائكة إن الله عز وجل يحب فلانا فأحبوه. ثم الملائكة جميعا، إن الملائكة جميعا يحبون فلانا، يحبونه، فإذا أحبوه الملائكة تحب هذا الإنسان بعد حب الله وحب جبريل، ماذا يقع؟ هذا الإنسان ربنا عز وجل يضع له القبول في الأرض. من يضع له القبول؟ الله تبارك وتعالى كيجعل الناس كيحبوه، كيجعل الناس كيحبوه هذا الإنسان. ولهذا أيها المؤمنون لما ترون إنسانا يحبه الناس فتلك علامة على أن الله عز وجل قد وضع له القبول في هذه الأرض. فنحرص جميعا أيها المؤمنون، نحرص جميعا على هذه الصفة، احرص افعل اعمل ما أمكن، قم في مجتمعك وحاول ما أمكن تقدم الخدمات التي تستطيع تقديمها، اتصل بالله عز وجل في كل يوم في أثناء صلاة الصلاة، شنو الصلاة؟ الصلاة هو الصلة بالله عز وجل. اتصل بالله بقلب خاشع، بقلب مطمئن، بقلب مرتجف، مرتجف أيها المؤمن، اتصل برسوله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه، بالصلاة عليه، هذا هو الاتصال، اتصال بالله تكلمنا عليه، اتصال بالرسول، تؤمن به، تعلم بأنه رسول الله، تعلم وتعتقد في قراءتك أنه أفضل رسول، بأنه جاء بالقرآن، هذا هو الاتصال برسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا فعلت أيها المؤمن، ثم المجتمع، يأتي مجتمع المسلم لابد أن يكون مميزا عن غيره في المجتمع الذي يعيش فيه، هذا هو المسلم الحق، المسلم الحق هو خديم للناس، يقدم الخدمات التي يستطيع أن يقدمها المجتمع الذي يعيش فيه، ولا سيما الأفكار، الأفكار النيرة، الأفكار الإسلامية، الأفكار الطيبة، ويعطي نموذجا حقا للناس على أنه مسلم، على أنه يستحق أن يأخذ هذه الصفة، صفة المسلم. أيها الإخوة الكرام، نحن مقبلون على شهر الله، شهر ربيع الأول، هذا الشهر هو الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الذي مات فيه أيضا، ولد فيه رسول الله ومات فيه أيضا. فنحن نحاول إن شاء الله في ما يستقبل من الخطب، خطب الجمعة، سنحاول أن نخصص ولو جزءا يسير مما يهدينا الله إليه، حتى ننتفع جميعا بأسماعنا وبأبصارنا وبتطبيقاتنا لما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما يستحقه من الإجلال ومن التكريم ومن التعظيم ومن الاتباع. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا رب لا ترجع فينا ولا منا ولا معنا شقي ولا محرومة. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك، اللهم حبب إلينا الإيمان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا في طاعتك، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم تب علينا، اللهم سامحنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه خير الإسلام والمسلمين يا أكرم مسؤول ويا خير مامول، اللهم وحد كلمة المسلمين، اللهم وحد كلمة المسلمين، اللهم لم شعثهم ووحد صفوفهم حتى يواجهوا ما يواجههم من الأشياء التي تعرفونها جميعا، يواجهون غدهم يواجهونه بشجاعة حقة وبنضال مستميت، كل ذلك بميزان العقل، وكل ذلك بإرشاد من الله عز وجل. فإذا فعلنا أيها المؤمن فنحن نكون خير أمة أخرجت للناس كما قال الله عز وجل. أيها الأخوة الكرام، كما هو الشأن دائما، فقد قصدتكم جمعية إسلامية خيرة، وهي تحاول أن تبني مسجدها أو تتمه، فحاولوا جميعا تساعدوهم كل بما يستطيع، فإن الله عز وجل لا بد أن يخلف له ما أنفقه في سبيل الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إثما كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم، حكم الله، ووسعوا على إخوانكم.